إذاعة مرسال تستمعون الآن المجلس الثامن لشرح الشيخ عبد الحكيم دهس حفظه الله لنواقض الإسلام لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، ويا أيتها الأخوات المستمعات، حياكم الله، ونواصل معكم القراءة في رسالة الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى، والتي هي بعنوان نواقض الإسلام. ومع الناقض الخامس من نواقض الإسلام قال رحمه الله تعالى: الخامس من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به فقد كفر. يعني شخص يبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الشرع، سواء من الكتاب أو من السنة، يبغض شيء من الشريعة حتى ولو يعمل به، والأمثلة في ذلك كثيرة. بعض النساء تستر نفسها وترتدي الجلباب والحجاب، وربما تصلي لكنها تكره الصلاة وتكره الجلباب وتكره كون الإسلام منع الموسيقى ومنع التبرج، لا يوافق ذلك مزاجها، فهي كارهة لشريعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي تعمل به إما لأنها في دولة إسلامية تلزمها بالحجاب والصلاة ومنع الموسيقى ومنع التبرج والفساد، وإما أنها تحت مسؤولية والدين مؤمنين يمنعانها من هذه المحرمات. فلو كانت تبغض هذا الشرع ولو عملت به ولو طبقته، لكنها كارهة له كما هو حال المنافقين، فقد كفرت بما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم ولو كانت تعمل به. قال رحمه الله: الناقض الخامس من نواقض الإسلام من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به فقد كفر. من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء من العقائد التي جاء بها أو العبادات أو أرشد إليها أو المعاملات أو الأخلاق، بعض الأخلاق ألزمنا بها الإسلام، بعض الآداب دعا إليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من أبغض شيئا من ذلك ولو قل، لما قال شيئا يعني ولو قل، يعني طبق من الإسلام 99.99%، إلا أن شيئا معلوم من الدين بالضرورة أجمعت عليه، يعني ذكره الكتاب وذكرته السنة وأجمع عليه الفقهاء، فهو كرهه لأنه جاء مخالفا لمزاجه ولذوقه ولعقليته، وربما تعارض مع وظيفته، هو يبيع ألبسة التبرج والإسلام يمنع بيع لباس التبرج ويمنع التبرج والسفور والعري، فهو كره هذا التشريع مثلا، أو كره كون الإسلام يمنعنا من موالاة الكفار والانتصار لهم والفرح لفرحهم والحزن لحزنهم. فلو قيل له مثلا لا تفرح بنجاح الإسبان الكفرة بفوزهم في كرة القدم، يقول لكم أنتم متزمتون، أنتم متخلفون، أنتم رجعيون، أنتم تجاوزكم الأحداث، أنتم متعصبون، فيكره مسألة الولاء والبراء التي فرضها الإسلام على معتنقيه. سواء كان هذا الأمر قليلا أو كثيرا، كراهيته لهذا الشيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا يجعله يكفر وانتقض إسلامه، انتقض إسلامه. وهذا ينبني على ما سبق، من اعتقد أن هدي الرسول صلى الله عليه وسلم أو أن غير هدي الرسول صلى الله عليه وسلم خير من هدي الرسول، أو أن هدي الرسول لا يصلح لهذا الزمان، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل في زمان معين وانتهى هذا الزمان، وأرسل في مكان معين وهذا المكان تغير ولم يعد كما كان في وقت مبعثه صلى الله عليه وسلم، وأن هذه الأمور ينبغي تجاوزها وينبغي التطور، ويبغض شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم أو يبغض شيئا منها ويكره كون الإسلام يلزمه بكذا. فمثلا الإسلام يلزمك بالقيام في صلاة الصبح وأنت منشرح الصدر، لأنك مدعو من الخالق المالك المدبر القهار رب السماوات والأرض، دعاك لكي تقف وتمتثل بين يديه على الساعة الرابعة فجرا وتؤدي صلاة الصبح وأنت منشرح الصدر. فمن قام وكره هذا التشريع ويقول لماذا ألزمنا الإسلام بالقيام في هذا الوقت ونحن نسهر ونقوم في هذا الوقت الذي يعز فيه النوم ويحلو فيه النوم، فإذا كره صلاة الصبح وكره القيام بين يدي الله تبارك وتعالى، واعتقد بأن هذا التشريع لا يصلح، أن بعض الناس يقوم يلزمه أبوه فيقوم، أو يلزمه أميره إذا كان في سفر أو غزو فيقوم، ولكن يقوم كارها، فكراهيته لهذا التشريع وربما يتكلم بسوء. وهنا نفتح قوسا أيها الإخوة الكرام أن الآباء ملزمون بإنهاض أبنائهم وبناتهم في صلاة الفجر وإلزامهم بأن يفرضوا على أبنائهم أداء الصلاة في وقتها وبأركانها، وأن يقيموها إقامة كما قال الله تعالى وأقيموا الصلاة. إقام الصلاة يدخل فيه كل شيء، إقامة الركوع وإقامة القيام وإقامتها من حيث وقتها وإقامتها من حيث قراءتها ومن حيث ذكرها وتسوية الصفوف من إقامة الصلاة. ولا ينبغي أن يتعذر الآباء يقولوا أن الابن صغير وأمامه دراسة ولا يزال وقت التكليف وهو قد بلغ العشر، وقد قال صلى الله عليه وسلم واضربوهم عليها لعشر، فلا تشفق على ولدك. إن التسامح في باب الصلاة هو من الهلكة التي أهلك بها الآباء وأبناءهم وبناتهم. بعد 10 سنوات ولا 20 سنة ينشأ له عدو، لأنه لم ينشئه على الصلاة وتكلم أمام أمه أو تكلمت أمه أمامه بأن هذا الأمر لا ينبغي في هذا الوقت، وأن نترك الأبناء يلعبون ويمرحون. ومن كثرة التهاون وعدم الجد والصرامة في هذا الأمر نشأ في بيوت المسلمين، نشأ عندهم الثعابين والأعداء، ونشأ عندهم العصاة وأصحاب العقوق، فكرهوا الإسلام لما كبروا. كبروا على هذا النحو وعلى هذا التربية السيئة، عدم إقامة الصلاة وإلزامهم بأدائها في وقتها. لأن لو حببت الصلاة منذ الصغر للأبناء لنشأ عليها الأبناء ولا أحبوها. الله تعالى ينصرنا بالصلاة، قال عليه الصلاة والسلام إنما تنصرون بضعفائكم بدعائهم وصلاتهم وإخلاصهم. الله عز وجل قال لموسى وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. فنصرتنا وارتفاع علمنا يكون بالصلاة. زكريا لما دعا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، نادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، وهو قائم يصلي في المحراب، بشرته بأعظم بشرى وهو أن الله استجاب له. هذه أولا قبل أن يكون قد استجاب له أو أعطاه ورزقه الولد. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا يعرفون بصلاتهم، قالوا يا شعيب أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ نعم، الصلاة هي التي توجه المرء. وكثيرا ما يذكر النبي وتذكر الصلاة. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضية. والله أمر رسوله صلى الله عليه وسلم وقال له وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فاستقامة البيوت ونجاح الآباء في تربية أبنائهم تبدأ بالصلاة. إذا صلحت صلاتهم صلح سائر عملهم. أما أن تشفق على الولد وتقول ما زال صغير وعنده اختبارات وبايت يقرأ وغير ذلك من الاعتذارات التي تعتذر بها الأمهات لأبنائهم وبناتهم على حساب الصلاة، بهذا ينشأ الأبناء يكرهون الصلاة، ينشأ الأبناء كارهين للصلاة. حتى إذا جاء وقت وأردت أن تقيمهم على الصلاة تجد أن العود قد قد نشأ معوجا ولا يمكن إقامته. أما منذ الصبا ومنذ الطفولة تصنع للفتاة الصغيرة جلبابا للصلاة ولباسا للصلاة، وللولد لباسا للصلاة، وتجعل لهم مصلى في البيت وتصلي في المسجد، ثم تأتي للبيت وتصلي بالأبناء، تصلي بهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كما كان أبو هريرة يقول أنا أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يقوم ويصلي بهم صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. كثير من الأبناء كرهوا الصلاة، وبعد ذلك لما جاء وقت من الأوقات 20 سنة 18 سنة 15 سنة 25 سنة يريد الأب أن يوقظ بنته للصلاة فتكره، وربما تسب الصلاة وتكره الأذان. يروي أحد الفضلاء أنه كانت مباراة في كرة القدم تصفية كأس العالم، وكانت تلك الدولة تذيع الأذان في وقته، وفي اللحظة الحاسمة جاء الإشعار في التلفزيون أنه حان وقت الأذان، ننقلكم إلى الأذان حي من المسجد الفلاني. فقال أحد من كان أو بعض من كان يشاهد، وكانوا يشاهدون المباراة في محفل جماعي في شاشة عظيمة، قال لعنة الله على الصلاة، لعنة الله على الأذان، هذا الذي يحول بيننا وبين اللحظات الحاسمة. فهؤلاء ما نشأوا على تعظيم الصلاة. وقد كتب العلماء كابن القيم تعظيم شأن الصلاة. فالناقد هذا يقول الإمام المجدد رحمه الله تعالى: من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كرهه ولو عمل به، سواء كان هذا العمل من أعمال القلوب أو أعمال الجوارح، يلزم بعبادة من العبادات فيكرهها ويردها ويبغضها، هذا شأنه أنه يسقط إسلامه. وقد كفر الله المنافقين بسبب أنهم كرهوا ما أنزل الله عز وجل، كرهوا ما أنزل الله سبحانه وتعالى فأحبط أعمالهم. فيستوجب علينا من خلال هذا الناقض وسماعنا لهذه الموعظة أن نتلقى كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بقلب سليم وبارتياح واطمئنان وقبول. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ما قضاه الرسول صلى الله عليه وسلم ينبغي أن نسلم له. وقد نزلت هذه الآية الكريمة في أم المؤمنين وإخوانها عبد الله بن جحش، زينب بنت جحش رضي الله عنها، لما أراد زيد بن حارثة أن يتزوجها، ولله في خلقه شؤون وفي أحكامه شؤون، قال زيد: يا رسول الله، ولم تكن آية التبني قد تحريم التبني قد نزلت، قال: يا رسول الله، أريد أن أخطب زينب. فقال له: اذهب إلى أهلها وقل لهم إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لكم زوجوني زينب. فغضبوا وقالوا: كيف يتزوج مولى امرأة حرة قرشية؟ فلما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجد الآية قد نزلت: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فرضيت رضي الله عنها واستغفروا الله مما وقعوا فيه، وقضى الله أن تزوج زيد بزينب، ثم كرهته ولم ترضى البقاء معه، وكان يأتي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول له: يا رسول الله، إنها تؤذيني. فيقول الله تبارك فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله وأمسك عليك زوجك، وأخفى في نفسه ما الله مبديه أن الله أنه قضى أن زيد يتزوج زينب ثم يطلقها، ثم يتزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم ليبين للناس أن زيد ليس ابن الرسول صلى الله عليه وسلم، وقضى الله أمرا كان مفعولا. وأنزل هذه الآيات: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم. ولهذا قال المصنف: من نواقض الإسلام من أبغض شيئا، أي شيء نكرة في سياق الشرط يفيد العموم، أي شيء قل أو كثر يكون كافرا، فإنه يكون كافرا. قال: من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به فقد كفر. والذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إما الأخبار وإما الأوامر وإما النواهي، فهذه كلها لا نكرهها، لا نكره ما أخبرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا نكره أمرا أمرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا نكره نهيا نهانا النبي صلى الله عليه وسلم. الأخبار أخبرنا بمغيبات، أمور مضت وأمور ستأتي، وأمور تتعلق بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى. فالذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ينبغي أن يصدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، الأمور السالفة والأمور الآتية والأمور التي أخبر بها صلى الله عليه وسلم عن ربه سبحانه وتعالى. مثلا أتى رسول الله بأمور التوحيد، وهو أعظم أمر أتى به الرسول صلى الله عليه وسلم. فالذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من أوامر تتعلق بالتوحيد ينبغي أن ننفذها بقلوبنا وبألسنتنا وبجوارحنا. إذا قال لنا النبي عليه الصلاة والسلام أو أمرنا بالإخلاص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فلا نقول إن الإخلاص صعب علينا. الصحابة رضي الله عنهم لما أنزل الله تبارك وتعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير، جاءوا وجثوا على الركب وقالوا يا رسول الله كلفنا من العمل ما نطيق إلا هذه الآية، كيف يحاسبنا الله على ما في قلوبنا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أتريدون أن تقولوا كما قالت بنو إسرائيل لموسى سمعنا وعصينا؟ بل قولوا سمعنا وأطعنا. فرجعوا بهذا الأمر سمعنا وأطعنا، فقالوها حتى دلت بها ألسنتهم، أخذوا يقولونها ويرددونها فترة، سمعنا وأطعنا سمعنا وأطعنا سمعنا وأطعنا، حتى أنزل الله نسخ هذا التكليف أن الله لا يحاسبنا على الشيء الذي يكون في قلوبنا. فقال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، الحمد لله رب العالمين. وأنزل الله: آمن الرسول بما أنزل إليه، إلى آخر السورة. قال الله تعالى: نعم نعم نعم، لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال نعم. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال نعم. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال نعم. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، قال نعم. وهذه الآيات من أعظم الآيات، وسماها جبريل والملك المكلف الذي نزل بهذه البشرى قال للرسول: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك. فاتحت الكتاب وخواتيم سورة البقرة: لا تأخذ بحرف منهما إلا أعطيت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فنحن أمرنا إذا أمرنا الله عز وجل بالأمور العقائدية أن نصدق بالأخبار وأن نفعل ونطبق الأوامر. أمرنا بالصلاة، أمرنا بالصيام، أمرنا بالحج، أمرنا بالصدق، أمرنا بالوفاء، أمرنا بالأمانة والإحسان. الأوامر كلها ينبغي أن ينشرح لها صدرنا، تنشرح لها صدورنا، ونقبل عليها ونحن واثقون من ربنا أنه لا يأمرنا إلا بما ينفعنا سبحانه وتعالى. ولو كان هذا الأمر شاقا على النفس فإنه سيصير له حلاوة وطلاوة. ومن باب النواهي مثلا أمور كثيرة، وقد ذكرنا مثال ذلك: الحجاب بالنسبة للمرأة، الجلباب بالنسبة للمرأة، والصلاة بالنسبة للأبناء والبنات. ونهانا الله عن أعظم نهي وهو الشرك، فلا بد أن تستقبل قلوبنا هذه الأوامر بقلب منشرح مرتاح، وأن الشرك ينبغي أن نبغضه لكي لا نبغض التوحيد، لأن الذي لا يبغض الشرك سيبغض التوحيد. فكل أمور الشرك ينبغي أن نبغضها، وعلمنا الله تعالى في القرآن أن نبغض الشرك وأهله، الشرك وأهله. إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، منكم ومما تعبدون من دون الله، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. نهانا الله عن القتل فينبغي أن نكره القتل. وقد كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أزني أو أقتل نفسا. صحابي جليل مقرب من الرسول، ابن ثاني الخلفاء، ثاني وزير للرسول صلى الله عليه وسلم، قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل يقول عن نفسه: اللهم إني أعوذ بك أن أزني أو أقتل نفسه. فينبغي أن نكره الزنا ولا نحبه ولا نتمناه، وإذا رأينا بوادره قلنا: ربنا ربي إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين. ومن هنا ننصح كثير من الشباب بل من الكبار من يمزحون ويتجوزون الحديث عن الزنا والفاحشة، بل بعضهم يتمنى لو أنه يوفق لذلك، قد يقولها مزاحا وقد يقولها تجوزا وقد يقولها من باب قطع الطريق وقطع السبيل وتقصير الطريق. الأصل أننا نسكت عن شر لكي نسلم منه، وأن اللسان أن البلاء موكل بالمنطق، البلاء موكل بالمنطق، بمعنى أن الإنسان يتكلم على الشر فيقع فيه. وقد علمنا الله من سورة يوسف أن يعقوب عليه السلام قال لأبنائه: إني أخاف أن تذهبوا به، إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. فجاءوا وقالوا: أكله الذئب. فالمرء لا يتكلم بشيء من السوء. الزنا ينبغي أن ننطق في الجماعة وفي المجلس سائلين الله السلامة منه والعافية، وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وأن يجعلنا من الراشدين، لأن المرء لا يأمن على نفسه الضلال. سمعت شيخ يعني شريط للشيخ الألباني رحمه الله تعالى وهو يتكلم على تدريس النساء بدون حجاب، فقال: أنا في مثل سني أخشى على نفسي، وهو رجل يتجاوز 90، يقول: أنا في مثل سني أخشى على نفسي. فالمرء إذا ذكر الزنا ينبغي أن يكرهه ويذكر في المجلس أن هذا مما يبغضه الله وأن هذا من رؤوس الكبائر، لأن الله ذكر رؤوس الكبائر فقال: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب ويخلد فيه مهانا. ومن ذلكم أيها الإخوة الكرام ما يفعله أصحاب الجوالات من تبادل الفيديوهات والصور للعاريات السافرات الفاسقات الفاجرات الملعونات، والتساهل في ذلك من نقل الصور ونقل المقاطع الفيديوهاتية، مما يربي المرء على كراهية الشرع وكراهية ما أنزل إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. الأصل أننا لما نسمع ما أنزل على الرسول تفيض أعيننا مما عرفنا من الحق، فنقول: ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. فإذن النواهي كثيرة، وأعظم النواهي الشرك بالله والقتل والزنا والسرقة شرب الخمر والكذب والغش. فالمرء لا يأمن على نفسه أنه يرتكب هذه المحرمات، فينبغي إذا مر بها وهو يقرأها في القرآن الكريم أو في السنة أن يتحرك قلبه ويسأل الله بقلبه ولسانه ويبكي، فإن لم يبكي يتباكى. ونعلم الأبناء والفتيات والنساء والأولاد والأحباب أن الشرع يكره هذه الفسوق، يكره الفسوق ويكره العصيان، يكره السرقة، يكره الزنا. أن الله سبحانه وتعالى جعل الخمر أم الخبائث، ولا يقول أن قائل الخمر بعيد علينا. الشرك الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن الشرك الذي هو أعظم الذنوب وأخفى الذنوب الشرك الخفي، قال يعني الشرك فيكم مثل زبيب النمل. الشرك فيكم تكلم على سادات الأولياء الذين هم الصحابة رضي الله عنهم، قال لهم الشرك أخوف ما أخاف عليكم الشرك، فما بالك الزنا الذي هو أقل من الشرك، ما بالك الربا. وقد وقع، ترى كثير من المتدينين تسمع عنهم المآسي وما يشب منه الولدان وما يندى منه الجبين من الأمور المخلة بالحياء والخلة بالشرف، وبعضهم تسمع عنهم أنهم شربوا الخمر، سهروا السهرات، ورقصوا مع الفتيات. نسأل الله السلامة والعافية. فالذي يبغض شيئا مما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام فقد كفر. إذا أبغض أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أبغض الصلاة، تنوله في الصبح يقول لك هذا الصلاة مليناها حتى الصباح نصلي، يطلع النهار ونصلي، وأمه تقول لك يا الله يكبر ويصلي كما صلى أبوه، تقول عن ابنها يكبر ويصلي كما صلى جدوده. انظر الذي لا يربي أبنائه منذ الصبا على الصلاة ومنذ الطفولة على الصلاة، لما يصل إلى مرحلة قبيل العشرين وبعيد العشرين يصعب تربيته على الصلاة. حتى نشأت بيوت لأهل الفضل أصحاب الفضيلة من الناس المستقيمين فيهم بناتهم وأولادهم لا يصلون، ونسوا قوله تعالى واصطبر عليها، كل يوم خذه معك للمسجد، جره جرا، قل له مسؤوليتي عليك أنك تصلي، لازم تصلي وتضربه، يعني قال عليه الصلاة والسلام واضربوهم عليها لعشر. يا معاذ لا ترفع صوتك عن أهلك أدبا، الصوت علقه دي له مسمار وعلقه في الجدران، اللي ما يصليش المغرب في وقتها والصبح في وقتها أضربه، بنت ولا ولد ولا زوجة، صوته، الصوت هنا دواء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به. بعض العلماء قالوا إن بعض الأمور التي يرتكبها بعض الأبناء لا تضربهم عليها ولا يجوز الضرب، لكن إذا أخروا الصلاة أضربهم، ولو الزوجة اضربها، اجعله مع الجدار وصوته، اجعل له جلاد واضربهم، هذا الدواء. يعقل على هذا الأمور، لأنه إذا نشأ على عدم الصلاة في وقتها حينما يلزم بها يوما من الأيام يكرهها، وإذا كرهها سقط إسلامه، انتقض إسلامه. فالواجب على الآباء والمسؤولين أن يضبطوا هذه المسألة، مسألة تربية الأبناء على حب الشرع والترغيب فيه وذكر فضائله والترهيب من تركه، وأن ينشأ الأبناء على قراءة السنة، قراءة رياض الصالحين، قراءة الترغيب والترهيب، قراءة صحيح مسلم، ينشأون على كثرة الصلاة والسلام على الرسول عليه الصلاة والسلام. ما أسهل دخول البركة في البيت، كل الناس يقرؤون الحروف العربية، فاتخذ لهم كتابا في الترغيب والترهيب، صحيح الترغيب والترهيب للشيخ الألباني، ترغيب والترهيب للإمام المنذري، وحققه الشيخ الألباني فأخرجه في مجلدين أو ثلاث، صحيح الترغيب والترهيب، اشتريه، بدل أن تشتري لهم تلفزيون وتشتري لهم جهاز، اشتري لهم هذا الكتاب. إذا أحبوه أبغضوا كل الفساد، إذا أحبوه وبينت لهم الجنة وبينت لهم النار زهدوا في هذا التلفزيون. بعض الناس يقول من الصعب جدا إخراج التلفزيون من البيت، لما؟ لأنك جذرت التلفزيون في البيت ووضعت له قنوات، وضعت له مقعر، وضعت له فضائيات وغير ذلك، يصعب عليك. لكن لو تدرجت بالأبناء قراءة صفحة من القرآن وقراءة صفحة من السنة، فترسخ السنة في صدورهم، يسمعون آثار الصحابة، يحبون أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يصير لهم محبوبين من الكفار، لا يصير لهم عندهم أحبة من الكفار، لا من لاعبي كرة القدم ولا من الفنانين ولا المسرحيين ولا الممثلين ولا الراقصين ولا المغنيات ولا غير ذلك. حبهم لأهل البيت ولآل الرسول صلى الله عليه وسلم ولأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. 114,000 صحابي، لو تسأل بعض أبناء البيوت الملتزمة تقول لهم من المبشرين بالجنة، من الخلفاء الراشدين، من هم البدريون، ومن هم أصحاب الرضوان وأصحاب الشجرة، لا يعرفون منهم أحد. من هم أهل البيت، من هم زوجات الرسول أمهات المؤمنين؟ عندك أم، من الذي يجهل أمه؟ هؤلاء أمهاتنا، هؤلاء أمهاتنا. قال الله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. فكيف يطيب لأهل الإسلام أن يجهلوا أمهاتهم، أمنا عائشة وخديجة وزينب وأم سلمة ورملة وجويرية وسودة، بينما يعرفون الممثلين والممثلات. ولذلك صار عندما يولد عند بعض المسلمين مولود أو مولودة يسموه على ممثل تركي، الأم تعشق ممثلا وتتعلق به فلا يهنأ بالها حتى تسمي عليه ابنها، ويصير أمام هذاك الممثل دائما. هذا من هجران السيرة النبوية والإدمان والتعلق بما يعرضه التلفزيون من الفساد. فتصور 20 عام والولد يشاهد هذه الأفلام، الشيخ يتخرج عنده يعني صاحب دبلوم عالي في الفن، عنده دبلوم عالي في الفن، والجذر حتى صار هذا التلفزيون والأفلام والقنوات تسكن في خلاياه. لو تحل الخلاياه توجد فيها كروموزومات من التعلقات الفاسدة التي أفسدت البيوت وأفسدت العائلات وأفسدت الشرف وأفسدت النسل والعياذ بالله. كان السلف رضي الله عنهم ينشئون أبنائهم على حفظ القرآن الكريم، كان الابن لا يتجاوز 4 سنوات إلا ويحفظ القرآن الكريم كاملا، بعد ذلك يتفرغ للغة ويتفرغ للأصول ويتفرغ لمفاتيح العلوم. ولذلك لما نشأوا على ما تعرضه القنوات كرهوا دين الله سبحانه وتعالى، والذي كره دين الله تبارك وتعالى يسقط إسلامه وينتقض إسلامه والعياذ بالله. هذا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحبب إلينا الإيمان وأن يزينه في قلوبنا وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وأن يجعلنا من الراشدين. اللهم هذه ساعة يرجى فيها استجابة الدعاء، أسألك تبارك وتعالى بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تصلح لنا شأننا كله وأن تهيئ لنا من أمرنا رشدا وأن تحفظنا بحفظك يا رب العالمين، وأنت خير حافظة وأنت أرحم الراحمين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاعدين واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء والحاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق إحينا إذا علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم ارفع عنا الغلا والوبا والزنا والفتن والربا والمحن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا في ذرياتنا وأزواجنا وأهلينا وأموالنا ومجتمعنا، واجعل بلدنا هذا آمنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اقض حوائجنا ويسر أمورنا وثبت قلوبنا. اللهم طهر ألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة وقلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك، ونعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ونبيك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك